بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك المقطع الأول من سورة آل عمران، وكان آخر هذه الدروس هو مستفادة من قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لابد من إظهار العبد لمحبته لله سبحانه وتعالى، وهذا يظهر في صورة الاتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علاقة المتلازمة بين التوحيد والاتباع، علاقة متلازمة بين التوحيد والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السبيل أن يكون العبد محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى في إظهار لتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وأن الطريق المتبع في ذلك هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول هذا التلازم بين التوحيد والاتباع، كما نقول التلازم بين الإيمان والعمل الصالح. يبقى تلازم بين الإيمان والعمل الصالح. نقول أن الإيمان إن بث في القلب بصورة صحيحة كان منتجا لسلوك وأفعال وأعمال. يبقى الإيمان منتج للسلوك والأعمال، وكذلك نقول أن الأعمال الدافع إليها هو أن ننطلق إليها من ركيزة إيمانية صحيحة، إيمان وقر في القلب، يصدق ذلك الإيمان عن طريق التزام السلوك والأعمال. إيمان وعمل صالح، أيضا التوحيد والاتباع. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى ده الركن الأول ومكون من هاتين اللفظتين، يبقى توحيد واتباع. يبقى نقول الشهادة أن نشهد لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وأن نصدق ونقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس إقرارا باللسان فحسب، ولكن إقرار باللسان وعمل بجوارح واعتقاد أيضا بالقلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في العديد من الآيات أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالأمر الصريح أن نسلك ونلزم هذه السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الفلاح وسبيل الفوز والسعادة في الدارين، أن يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونقول أن الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نحقق سلوك الطريق المستقيم. لأن الله تعالى كما من على رسوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى إن كان سبيل الفلاح والفوز هو في أن نسلك هذا الطريق المستقيم، يبقى نقول كيف الطريق إلى ذلك، أو كيف سبيل هذا الطريق؟ نقول عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، ونقول هذا هو السبيل لكي يكون العبد محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبون. يبقى السبيل أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى. يبقى بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، ونقول لا سبيل أن نخلص في هذه العبودية إلا باتباع ذلك المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى، والطريق الموصل أن تكون محبوبا عند ربك سبحانه. والعبد إذا كان محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بينادي على جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء أن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى نقول العبد، هذا العبد كيف كان محبوبا عند العباد، كيف كان له القبول في الأرض؟ نقول ذلك أنه كان محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لما يكون العبد محبوب عند رب سبحانه وتعالى حيوضع له القبول في الأرض. ونقول سبيل الإنسان أن يكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى أن يشتمل على هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، في إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل على منهج النبوة، كما يقول ربنا سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، والطريق إلى ذلك هو أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. احذر من التولي والإعراض، احذر من التولي والإعراض. يبقى لا نتكلم على التولي والإعراض كلية، ولكن التولي والإعراض حتى لو كان بنسبة، يبقى بنعرف النص ثم كان التولي والإعراض، يبقى سواء كان من الكتاب أو السنة، احذر من ذلك، احذر من ذلك الأمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى احذر، احذر أن تفرق بين الأحكام، احذر أن تلتزم ببعض النصوص ثم تنحي جانب آخر من هذه النصوص عن واقع الحياة. قلنا طالما أن النص قد وصل إلى مسمع الإنسان يلزم أن يعمل بذلك الحق، يلزم أن يعمل بمدلول هذا النص سواء كان من كتاب أو سنة. إن أتى النص وأمرنا بأمر فنمتثل لذلك الأمر، إن أتى النص ونهانا عن فعل أو عن قول أو عن سلوك أو عن صفة يبقى نلتزم هذا النص. ده حال المؤمن، ده حال المؤمن. وبالتالي لابد أن ننظر إلى النفسية التي نقرأ أو نستمع من خلالها إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يعني مهيأ تماما، مهيأ، هذا من سمت المسلم، مهيأ أنه يستجيب لكل ما يصل إلى يسمعه من نصوص الكتاب والسنة. يبقى وصل النص إلى مسمعه، يبقى بنظر كده ما هو المدلول، إيه هو المعاني اللي اشتمل على النص، وبالتالي أنظر إلى إيه المطلوب، ثم كيفية التطبيق. بكيفية التطبيق نقول هذا أمر ميسور بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول نقرأ في كتاب الله وأقيم الصلاة. يبقى المطلوب، المطلوب إقامة الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ نقول انظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى نقول الأمر واضح، الأمر بين، الأمر ميسور على من يسر الله عز وجل له ذلك الأمر. احذر من التولي والإعراض، فإن الله لا يحب الكافرين. يبقى هؤلاء الذين نحوا هذه الشريعة أو جانب أو نصوص أو بعض نصوص هذه الشريعة من واقع حياتهم.

آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه قصة عيسى عليه السلام ومولد عيسى عليه السلام. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا التسلسل الفاضل في شأن خلق عيسى عليه السلام وخلق هذه النسمة الطيبة. فربنا سبحانه وتعالى كما يوضح لنا في ذلك القصص، نقول قصص يعني بين واضح، يعني قصص لا يحتاج إلى تعليق. يبقى كيف نشأ عيسى عليه السلام وكيف كانت ولادة عيسى عليه السلام، نقول على ذلك الآيات تكلمت ابتداء يعني في اصطفاء الرب سبحانه وتعالى لهذا التسلسل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الكريم، قال عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تسلسل فاضل، هذا تسلسل فاضل. نقول هذه نقول التسلسل العائلي لعيسى عليه السلام، التسلسل العائلي لعيسى عليه السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يبقى نسل بعضه من بعض، وبالتالي نقول على ذلك هذا نسل تسلسل عائلي طيب كان اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا. امرأة عمران كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نظرت أن يكون ما في بطنها خادما لبيت العبادة، ونقول على ذلك على أساس أن هي تظن لذلك الحبل سيكون منه الولد، لأن الأنثى لا تنفع لذلك الأمر، وبالتالي نقول لما وضعت يبقى دايما هنتعلم الدعاء، يبقى في حياة الأولياء والأتقياء، نقول الدعاء في حياة الأولياء والأتقياء. قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، كذلك أيضا يعني دعاء الإنسان الدعاء الخالص لله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقبل منا هذا الأعمال تفضلا من الله سبحانه وتعالى. يبقى كما ذكرنا في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام برفع القواعد وقام إبراهيم عليه السلام بامتثال الأمر. يا ترى ماذا قال إبراهيم بعدما انتهى من امتثاله لكلام رب سبحانه وتعالى بعدما قام بالتنفيذ؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى نقول فرق بين إتمام الإنسان للعمل وقبول العمل. يبقى نقول لما العبد بيتمم العمل نقول هذه بمعونة الرب سبحانه وتعالى وبتوفيق الرب سبحانه وتعالى لذلك العبد. يبقى احنا نعرف هذه النعمة للرب المعبود سبحانه وتعالى أن الله تعالى يسر لنا الطاعة ويسر لنا سبيل إتمام الطاعة، كل ذلك تفضلا وإحسانا وإنعاما من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم نقول قبول العمل لكي يترتب عليه الثواب، أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقبل ذلك العمل تفضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا من عباده. قلنا بنتعلم دائما أن احنا بنحتاج إلى اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بقبول الأعمال. احنا دائما لما بنتمم العمل يبقى بيقف علاقة الإنسان بالعمل، نقول بمجرد إتمام العمل أتمنا الصلاة فخلاص نهت الصلاة، أتمنا الصيام فبنشغلش بعد ذلك بعد إتمام العمل، نحن نتعلم بعد إتمام العمل هو لجوء الإنسان لرب سبحانه وتعالى، تضرع الإنسان لرب سبحانه وتعالى أن يتفضل عليه بقبول العمل، بقبول العمل. قلنا لأن الثواب هيرتب إزاي؟ يبقى الثواب يرتب بإتمام الإنسان بإخلاص العبد هذا العمل لرب سبحانه وتعالى. يبقى لما إحنا بنصلي صلينا والصلاة كانت صحيحة يبقى تبرأ منها الذمة، إذا برأت الذمة نقول غير الثواب بقى، الثواب الذي يرتب. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العبد منصرف من الصلاة وليس له من صلاته إلا عشر الصلاة، نصف الصلاة بقدر ما عقل منها، يعني ممكن الإنسان يخرج من الصلاة الصلاة صحيحة، فعلى ذلك تبرأ الذمة، لكن ليس له ثواب لأنه لم يعقل منها شيئا. يبقى على ذلك يبقى ده فرق بين أمرين، يبقى الصلاة تكون صحيحة يبقى تبرأ منها الذمة، برأت منها الذمة، لكن ترتيب الثواب بقى يبقى نقول كما أن إتمام الإنسان للعبادة دخول ابتداء في العبادة وإتمامه للعبادة، نقول هذا إحسان من الرب سبحانه وتعالى، إنعام من الرب سبحانه وتعالى، لولا ذلك المدد والعون من الرب سبحانه وتعالى ما دخلنا ابتداء لا في العبادة ولا استطعنا أن نتم هذه العبادة. نقول بعد ذلك بيلجأ العبد بقى الرب سبحانه وتعالى متضرعا للرب أن يتفضل عليه بقبول هذه العبادة، يقبل ذلك العمل، قبول للعمل. يبقى بعد الصلاة إحنا الإنسان يدعو رب سبحانه وتعالى أن يتقبل منه تفضلا منه إنعاما وإحسانا، أن يتقبل منه ذلك العمل كحال إبراهيم كما ذكرنا في سورة البقرة. يبقى إبراهيم عليه السلام بيرفع القواعد ويتم العمل الذي أمر به إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك لا يركن إلا ذلك، لكن يعلم تفضل الرب سبحانه وتعالى كما تفضل عليه ابتداء بإتمام لذلك العمل، يبقى بيدعو رب سبحانه وتعالى يتفضل عليه بقبول ذلك العمل حتى يرتب عليه الثواب. يبقى نقول العمل خالص لله، لكن الإنسان لا يأمن، لا يأمن على نفسه، يبقى لا يأمن، وبالتالي يبقى محتاجين أن احنا ندعو الرب المعبود سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بقبول ذلك العمل. ذلك قال ستقبل مني إنك أنت السميع العليم، يسمع الدعاء ويعلم مقاصد ونوايا العباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيسمع الدعاء، يبقى إذا رفع الإنسان يديه للسماء ودعا رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل يسمع منا ذلك الدعاء، قلنا حتى لو كان بصوت خافت فربنا سبحانه وتعالى يسمع السر وأخفى، ونقول وربنا سبحانه وتعالى عليم يعلم مقاصد العباد. يبقى كما ننبه دوما إلى مسألة القلب، انتبه إلى مسألة القلب، فالعبد يخرج أو العمل يخرج في ظاهره هذا عمل صحيح، يقول يبقى العمل في الظاهر كده عمل صحيح، لكن الوجهة يبقى الوجهة المقصد فين، النية فين، التوجه، فعلى ذلك نقول يبقى هذا العمل موقوف على حسب النية. يبقى المقصد إنك أنت السميع العليم، يبقى إيه هي النوايا، إيه هي المقاصد، الاهتمام البالغ بهذه المقاصد وتلك النيات، لأن عمل الظاهر يخرج صحيحا، لكن نقول يعني هذا عمل ليس صالح كنتيجة تخلف عمل الباطن. يبقى في عمل الظاهر كده نقول ده عمل صحيح، قلنا زي بالضبط الصلاة، هو صلى صلاة نقول من الناحية الفقهية صلاة تامة صحيحة، نقول أتم الأركان وقبل ذلك استوفى الشروط تماما، أتم الأركان الواجبات، ولعله كان محافظا على السنن القولية والفعلية مجتنبا المكروهات والمبطلات، فهذا عمل صحيح فيما يبدو لنا. ولكن العمل ده يرتب عليه الثواب ازاي؟ يبقى على حسب النية، يبقى الوجهة، يبقى تخيل يبقى ده عمل أمضى ساعة كاملة في أن يصلي يعني هذه الصلاة، صلى ركعتان نقول بكمالية وتمامية فيما يبدو لنا، لكن ده عمل مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى أم لا؟ يبقى على حسب الوجهة. لذلك احنا تحضير القلب قبل الحضور بالبدن، يبقى لابد من حضور القلب قبل حضور البدن، بنظر إلى قلبي كده إيه المقصد، الوجهة لكي أطمئن، لأن هذا العمل هيرد على الإنسان إن لم تكن الوجهة لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت السميع العليم. يبقى نقول أن الأولياء والأتقياء والأنبياء يبقى يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، ولله أسماء الحسنى فادعوه بها، فيتخيرون من أسماء وصفاته ما يتناسب مع الدعاء. هذا كان قول إبراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قول برضك امرأة عمران إنك أنت السميع العليم، يعني نقول على ذلك يتخيرون من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يتناسب مع الدعاء، ما يتناسب. يبقى هذا قول إبراهيم عليه السلام وهذا قول امرأة عمران إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كأنها بتعتذر ربها، يعني الأمر مش بإيديها. يبقى على ذلك والله أعلم بما وضعه، ليس الذكر كالأنثى، يبقى هو اللي حيصلح يكون خادم البيت العبادة والذكر مش الأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك ومن ذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا وكفلها زكريا. يبقى نقول من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل زكريا يتكفل شأن مريم عليها السلام. وبالتالي نقول يبقى العمل اليسير بتعظمه النية. فلما تقبل ربنا سبحانه وتعالى بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا فده نقول العمل يسير تعظمه النية دوما. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كفل وجعل زكريا يتكفل مريم عليه السلام. وكلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى جعل زكريا يتكفل شأن مريم عليه السلام. ومريم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى كان رزقها من فضله. ولما سألها زكريا عن ذلك قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه تعلم الدرس. يبقى تعلم من مريم عليه السلام يبقى دعاء الرب المعبود سبحانه وتعالى. وزكريا عليه السلام كان يشتاق إلى الولد. نقول دي طبيعة الإنسان يعني دي طبيعة الإنسان طبيعة البشر. يبقى نقول الإنسان يعني زين في قلبه حب النساء حب المال حب الأولاد كما بينا أن ده أمر مزين داخل القلوب. يعني هذا أمر مزين داخل القلوب كما بينا قبل ذلك في الآيات السابقة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الله عنده حسن المآب. يبقى ده أمر مزين سمى مجبول كده. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقول لماذا تطلب المال ولماذا تطلب الولد؟ يبقى لماذا تطلب الولد ولماذا تطلب المال؟ هل بنطلب المال لكي نحقق الرغبات والملذات والشهوات؟ هل يا ترى بنطلب الولد استمتاعا بالولد في الدنيا ولا طلب الإنسان للولد؟ يبقى نقول لماذا تطلب الولد ولماذا بتطلب المال؟ على الرغم ده أمر مجبول عليه الإنسان حبه للمال حبه للأولاد نقول حبه للمتاع حبه وميل الإنسان للنساء ده أمر مركوز في الفطر. يعني نقول ده أمر جبلي بيجبل الإنسان مجبول على ذلك. وبالتالي نقول زكريا عليه السلام كان يتمنى الولد كان يتمنى الولد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. مش بيطلب الذرية فقط ذرية طيبة يبقى تقر عينه بطاعتهم لله سبحانه وتعالى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن. يبقى يقولون يطلبون من ربهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى قرة العين في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. ذرية طيبة أي ذرية عابدة لله سبحانه وتعالى ذرية صالحة. يبقى لما بيطلب الرب سبحانه وتعالى بيطلب الذرية الطيبة الصالحة المنتجة ونقول الذرية العابدة لربها سبحانه. تذكر قصة سليمان عليه السلام لا تفن الليل على 70 امرأة. يعني كان إيه الغرض من كده؟ هل قضاء الشهوة؟ نقول لا ده عشان تنجب كل امرأة فارس مجاهد يقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى. أدي النوايا هو يبقى كانت النية يأتي بهذه الذرية التي تدافع عن دين ربها وتذب عن دين ربها سبحانه وتعالى. يبقى سليمان لما قال تفن الليل على 70 امرأة يبقى نقول غرضه من كده أن تنجب كل امرأة فارس يقاتل في سبيل الله. يبقى ده آدي على الرغم أنه قلنا الإنسان بيحصل يعني الشهوة في اتيانه للمرأة ولكن نقول بعد المسلم أبعد من ذلك نوايا المسلم أبعد من ذلك الأمر مجرد تحقيق شهوة. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأته لكن يحتسبها يبقى تكتب له صدقة بالاحتساب. يبقى نقول يرفع اللقمة إلى في امرأته مش مجرد رفع اللقمة إلى في المرأة هيأخذ الثواب يحتسبها. يبقى دايما بيحتسب كل فعل من أفعاله يبقى بيحتسب. يبقى نقول وجه الإنسان في أفعاله دوما إلى ربي سبحانه وتعالى حتى لو كانت في الأمور الحياتية حتى لو كان في الأمر المباح. فزكريا عليه السلام لما طلب الذرية طلب الذرية الطيبة يبقى ذرية طيبة صالحة عابدة لله تبارك وتعالى متحملة المسؤولية ذلك الدين بتدفع عن دين ربها سبحانه وتعالى وتذب عن دين ربها سبحانه وتعالى. إما مش مجرد ذرية كده عشان استمتع بها في الدنيا، أنا استمتعنا بها في الدنيا يبقى كما بينا قبل ذلك السبيل لكي نستمتع بالدنيا فعل الطاعات وترك المحرمات، أدي السبيل أهو، اترك المعصية وافعل الطاعة، ده سبيل الاستمتاع بالدنيا. يبقى نقول كيف الطريق للاستمتاع بالدنيا؟ أقول لك افعل الطاعات، وكلما زاد الإنسان من الطاعات وفي المقابل ترك المعاصي والمخالفات كلما كان استمتاع الإنسان بالدنيا. ونقول ده ما ذكر لنا ربنا سبحانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، يبقى حياة سعيدة، يبقى نقول حياة طيبة، نقول بمعنى هذه كلمة، نقول الكل يتفق على معنى هذه الكلمة، ودي معاني مستقرة في النفوس، يبقى حياة طيبة بمعنى الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى دي الحياة الحقيقية ودي الحياة الطيبة. فكذلك يبقى طلب الذرية ذرية طيبة، ذرية صالحة، مش هي ذرية نقول يعني يستمتع بها في حياته فقط، لا، ده نقول على ذلك ذرية طيبة، نقول قائمة على أمر ذلك الدين، تدعو لدين ربها، متحملة مسؤولية ذلك الدين، عابدة لله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ده كان مطلب زكريا عليه السلام، وهنالك دعا زكريا ربه. قلنا سبب لجوء زكريا عليه السلام في دعاء الرب سبحانه وتعالى بطلب الذرية هو رؤية مريم عليه السلام، لما دخل على مريم وجد عندها ذلك الرزق قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهنالك دعا زكريا ربه مباشرة، دعا الرب المعبود سبحانه وتعالى، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. نقول إن الصلاة هي نقول هي عبادة الأنبياء والأولياء والأتقياء، الصلاة دي علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، العبد بيظهر فيها نقول الخضوع والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى، نظر هذه العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى الصلاة. فهنالك نقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وأيضا حننظر إلى شأن مريم عليه السلام، يا مريم اقنطي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، دائما التنبيه على الصلاة، لأن دي هذه الصلاة يبقى علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، وإن العبد أيضا يبقى بيظهر هذه العبودية لله سبحانه وتعالى في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، في ركوعه في سجوده. نقول أفضل هيئة يرى فيها العبد هو ساجد لرب سبحانه وتعالى، نقول ده فيها التذلل لله سبحانه وتعالى وإعلان العبد العبوديات لله سبحانه وتعالى بالصورة العملية. فزكريا قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة أن الله تعالى قد استجاب لمطلبه، وأن الله سبحانه وتعالى استجاب لمطلب زكريا في طلبه للذرية الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فيها بيان لعظم قدر الصلاة، لعظم قدر الصلاة. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هي الأدوات المعينة على الثبات في الأمر، على تحمل المشاق، على تحمل طبيعة الطريق، يبقى على ذلك نقول كما بيّن ربنا سبحانه، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لا يرجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى الصبر ده خلقه، إحنا إزاي حنتعامل مع الابتلاءات، مع المصائب، مع المحن، كيف السبيل للتعامل معها؟ يبقى نقول بخلق الصبر. وكذلك أيضا هذا التحمل حيكون عن طريق الصلاة، وقوف الإنسان بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا لما نتذكر كده تحمل الإنسان لمسؤولية الدين يتطلب إن الإنسان أن يكون قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كان في البدايات نزل سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه ورتب القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى اللي هيتحمل تكاليف هذا الدين وحيقوم بالمطلوب منه هو الذي ضحى بوقت الراحة وقام من الليل وكان واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك ننظر إلى عظم قدر الصلاة، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، وبالتالي الصلاة يبقى زكريا عليه السلام بيصلي، الملائكة تأمر مريم أن تقنط ربها سبحانه وتعالى وأن تركع مع الراكعين وأن تكون ساجدة مع الساجدين. هنجد الكلام عن الصلاة دائما التأكيد على مسألة الصلاة، التأكيد دائما على مسألة الصلاة. ولما بنتكلم عن مسألة الصلاة مش المطلوب الصلاة الفقهية، يعني المطلوب ان احنا انا عارف الشروط عارف الاركان وعارف الواجبات والسنن فانا بنتبه اليها، لا، حياة الصلاة. يبقى الصلاة نقول الصلاة نقول هذه حياة، الصلاة لها اثر ايجابي على سلوكيات الانسان، لها اثر ايجابي على تزكية النفوس، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فاحنا عايزين الصلاة التي نقول تدفع هذه الفواحش والمنكرات عن الانسان، يبقى الصلاة التي تزكى بها النفوس. يبقى نقول على ذلك مش الصلاة عبارة ان انا هتم هذه الركن دوت والركن الثاني وهذه الواجب، ده امر مطلوب لتصحيح الصلاة، لكن فين بقى اقبال العبد فيها على رب سبحانه وتعالى؟ ودي القضية الاساسية، ازاي هبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى؟ دي الصلاة كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، الصلاة كلها توحيد لله سبحانه وتعالى من بداية الصلاة الى نهايتها. يبقى نقول في الافعال وفي الاقوال يعني كلها مضرة لعبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول آدي الوقوف، آدي الركوع، آدي السجود، آدي نقول الأقوال والأذكار التي فيها كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد. وبالتالي بقى الصلاة المطلوب اللي هي إن إحنا الصلاة هي التي فيها حياة. يبقى نقول روح الصلاة، يبقى روح الصلاة إزاي فعلا إن الصلاة نخرج منها يعني بهذه الشحنة الإيمانية نقول التي بتعصم الإنسان من الزلل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى على ذلك أي قول فاحش أي قول سيء هنجد الصلاة تدفعك عن ذلك. يبقى ده معياره، يبقى صلاتنا أديناها بصورة صحيحة ولا لا؟ ده مازال يتكلم نقول بلغو الكلام، مازال يتكلم بالمستقبح من الكلام، نقول يبقى الأمر محتاج إلى إعادة نظر مرة ثانية في الصلاة، وإن أصلا الصلاة فيها إقبال العبد على ربه، إقبال العبد. يبقى أرحنا بها يا بلال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجعلت قرة عيني في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى نقول كيف نعظم قدر الصلاة، وفعلا كيف تكون الصلاة لها الأثر الإيجابي في تزكية النفوس ولها الأثر الإيجابي على السلوك. يبقى دي الصلاة، لكن نقول بنخرج من الصلاة حالنا كحالنا قبل الدخول في الصلاة. طب فين أثر الصلاة بقى؟ دي عبادة، وإحنا كما بنقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الإيمان يزيد بالطاعة. طب دي طاعة، ما ليه ما شعرناش بذات الإيمان؟ يبقى في خلل في الأداء، يعني لابد ان احنا نعلم ان في خلل في الاداء. لو احنا اتممنا الصلاة بالصورة الصحيحة التي كان يتمم بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لرأينا ذلك الاثر في رفع المنسوب الايماني. ما هو الايمان احنا نقوله قول وعمل ويزيد وينقص، يبقى الاعمال داخلة في مسمى الايمان ويزيد بالطاعات. طب دي طاعة اهي، يبقى ازداد بها الايمان ولا لا؟ يبقى لابد ان احنا يعني نتحسس ميزان الإيمان، يا ترى زاد المنسوب بتاعه ولا لا؟ يبقى زاد المنسوب بعد إتمام الطاعة، ده المطلوب مع كل طاعة بنفعلها مش الصلاة فقط، حتى لو كان الإنسان حيسبح مع تسبيحة واحدة يزداد نقول المنسوب الإيماني، نشعر بذلك الأمر. ونقول تزكية النفوس لا تتم إلا عن طريق العبادات، وإن خاصة ذلك الأمر هو وهو الصلاة. فنادت الملائكة وقام يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يعني نقول الأسباب التي بها يعني يكون الولد كلها نقول أسباب غير موجودة عند زكريا عليه السلام، نقول يعني نقول يعني مش هو سبب واحد، دي أسباب كلها متعددة، كل الأسباب دي أي سبب منها كفيل في عدم إنجاب الولد. ده نقول في الأمور الطبية، يبقى نقول ده بلغ الكبر، وبالتالي على ذلك نقول يبقى قد لا يقوى على اتيان النساء او ان هو بلغ الكبر وبالتالي الحيوانات المنوية ماتت، ودي امرأة عاقر بالاضافة انها عاقر، وبالتالي نقول لو حتى كان يعني في الحيوية والشباب وعلى ذلك نقول هي عاقر، يبقى هذه امرأة لا تلد، امرأة عقيم لا تلد، فعلى ذلك كيف يكون له الولد؟ يبقى لابد ان احنا انت تتعامل مع رب قدير، رب لا يعجزه شيء، رب فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فكيف كان الحال؟ الله عز وجل أصلح له زوجة، يبقى جاه الولد إزاي؟ الله تعالى أصلح له زوجة. في أحيان كثيرة بنجد الإنسان يتخلف عن الدعاء كنتيجة في أسباب أمام الإنسان، فقد تدفع الإنسان إلى عدم الدعاء. يعني مثلا نقول أن الطب قال ان ده اساسا يعني ما ذلك الرجل ليس به حيوانات منويه، او الحيوانات المنويه ميته، او المراه ده هي الرحم بتاعها صغير يبقى مثل هذه المراه لا تلد، او المراه دي اساسا ليس بها رحم. فعلى ذلك نقول اسباب الانجاب غير موجوده، يبقى ده طبيا، وبالتالي بتجد الانسان عند ذلك يعجز، يصاب بنوع من انواع الاحباط، الهزيمه النفسيه، هيدعو بايه؟ ده الرحم مش موجود عند المراه، او الرحم صغير، وبالتالي مثل ذلك الرحم رحم لا يوضع فيه الجنين. فعلى ذلك يبقى الإنسان بيعجز نفسه وبالتالي يقعد عن الدعاء. ليه؟ لأن الطب قال إن دي لا تصلح للولادة، ما عندهاش رحم أساسا، هتلد إزاي؟ فعلا لازم الرحم عشان تلد. فعند ذلك نقول الإنسان يقعد عن الدعاء. نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن زكريا عليه السلام بلغه الكبر وامرأة عاقر، ومع ذلك نقول كيف توجه إلى ربه، يدعو الرب سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد، مع أن تخلفت الأسباب، يعني تخلفت الأسباب، لكن ربك سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء. ولذلك قال الله تعالى وأنه سبحانه وتعالى أصلح له زوجة، يبقى أصلح له، نقول ده امرأة عقيم عاقر، يبقى لما ندعو الرب سبحانه وتعالى ربك سبحانه وتعالى قدير أن يزيل، نقول عقم هذه المرأة، نعم نقول ما هذا الرجل ليس به مني، ربنا سبحانه وتعالى قدير أن يأتي ذلك المني في ذلك الماء، ربك قدير لا يعجزه شيء. لكن نقول في غالب الأحوال اللي بيخلي الإنسان يقعد عن الدعاء يبقى رؤية الأسباب ده، هي رؤية الأسباب، وبالتالي بيرى أن دي أسباب الطب قال يعني عجز تماما هو يأتي منها الولد، هذا قول الطب. لكن ماذا تقول في رب قدير؟ ماذا تقول في رب إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ ماذا تقول في رب لا يعجزه شيء؟ يبقى دي العبودية بقى لله سبحانه وتعالى تظهر. يبقى امرأة ليس بها رحم، نقول ربك سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق لها الرحم، قادر سبحانه وتعالى، هذا رحم صغير، ربنا سبحانه وتعالى قادر على إصلاح ذلك الرحم، قادر سبحانه وتعالى. فما نخليش الأسباب المادية بتعجز الإنسان وتدفع الإنسان للقعود عن الدعاء، لا ده احنا ندعو حتى لو كان أمر طبيا كده محال، حتى لو كان نقول بلغة البشر إن ده أمر محال، ده محال على البشر، لكن هذا ليس بمستحيل على رب العباد سبحانه وتعالى، هذا مستحيل على رب العباد؟ ليس مستحيل، فين العبودية بقى لله؟ فمعرفة العبد بربه تدفعه للدعاء، حتى لو كانت هذه أمور قالوا عنها أنها أمور مستحيلة، ده نقول بالمقاييس المادية، ده هذا بالمقاييس المادية. احنا رأينا في غزوة بدر قلنا بالمقاييس المادية أن الكفة الراجحة للكفار على المؤمنين، يبقى نقول على ذلك الكفار من ناحية العدد يبقى نقول 3 أضعاف المسلمين، نقول من ناحية التجهيز العسكري نقول كانوا خرجوا بتجهيز عسكري، وأن المسلمين لما يخرجوا بهذا التجهيز لأنهم خرجوا من أجل عير قريش، يبقى نقول بالنفسية التي خرج بها الكفار خرجوا لملاقاة المؤمن وقتال المؤمنين، نقول أن المؤمنين لما خرجوا خرجوا لم يخرجوا للقتال، فما كانش نفسية المقاتل، لكن كانت النفسية هي نفسية اللي هو حيصادر هذه العير، والأمر مش محتاج بقى إلى تجهيزات أو تدريب أو تجهيز عسكري، لا، فخرجوا نقول قلة في الإعداد والتجهيز، نقول تباين شديد بينه وبين الكفار، حتى في النفسية في تباين شديد، ولكن لمن كان النصر؟ للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله، يبقى وما النصر إلا من عند الله. ورأينا احنا في المقابل كده لما التفتوا إلى الأسباب المادية استعص عليهم الأمر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى ده كان الحال اهو. ونقول قالوا لن نغلب اليوم من قلة. كان الكفر رجح للمسلمين على الكفار، لكن استعصى عليهم الأمر، استعصى لما التفتوا إلى الأسباب المادية فقط. فدي نقول أسباب، ممكن تكون الأسباب تتوافر الأسباب ويتخلف المسبب، كما أن الأسباب من قدر الله، المسببات من قدر الله، ونقول قد تتخلف الأسباب وربنا سبحانه وتعالى يقدر ذلك المسبب. كل ذلك هذا الكون لا يكون فيه إلا ما شاء الرب سبحانه وتعالى وقدر، والله عز وجل قدير لا يعجزه شيء، فعال لما يريد، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. يبقى ده نقول على ذلك، يبقى الطب قال ده استحالة إن المرة دي تلد أو إن الرجل ده يكون منه الإنجاب، قال ذلك الطب. لكن ربنا سبحانه وتعالى باللجوء لسان ربه والدعاء المستمر للرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصلح له ذلك الأمر، يصلح ذلك الأمر. الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء. فيبقى نقول زكريا عليه السلام كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. الملائكة بشرته أن ربنا سبحانه وتعالى حيعطيك. هو زكريا عليه السلام لما قال ذلك الأمر هو بيذكر، يعني بيذكر من حاله اللي هو عارفه كذا، لكن هو زكريا عليه السلام يعني إياك أن تظن أن هو بيظن أن الله تبارك وتعالى يعجزه ذلك الأمر، لا. ده زكريا عليه السلام قال أن يكون، إزاي هيكون السبيل؟ بيسأل يعني الله تبارك وتعالى هيرزقك الولد، طب السبيل إزاي؟ يعني بحال الموجود دلوقتي أن أنا وصلت لهذا السن ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة وأن امرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى هيقدر لك الولد، لكن كيف السبيل؟ الله تعالى يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. يبقى آية لما يحدث الحبل يبقى يعرف ذلك زكريا. قلنا حب الإنسان للبشرة الطيبة والاستعجال في ذلك. فهذا زكريا عليه السلام يبقى قائم بيصلي في المحراب، وده نقول حال الأنبياء والأولياء والأتقياء، هو عدم تركهم لقيام الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودي سلواهم، يعني هذه هي سلواهم. وبالتالي نقول نادته الملائكة وبشرته بذلك المطلب. يبقى ربي سبحانه وتعالى قدير لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وربي سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو المتصرف في شؤون الكون ومتصرف في شؤون نقول الخلق، هو المصرف للأمور كيفما يشاء سبحانه وتعالى. وبالتالي كله بإرادة الله عز وجل ومشيئته، فمشيئة الله عز وجل نافذة وقدرته تامة سبحانه وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة من تلك القصة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.